اخذ منك كيس. اصول الكافي ليوم الاربعاء 20 من شهر محرم الحرام. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من حديث العقل في كتاب الكافي من قوله تعالى في الحديث القدسي: ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. مر بنا أن تخصيص العقل بالخطاب الإلهي ليس بمعنى عدم مخاطبة بقية قوى النفس وقوى الإنسان وأعضاء وجوارحه بالخطاب والتكليف والمسؤولية الإلهية. نظير ما ورد في القرآن الكريم أن بعض خطابات القرآن الكريم الغامضة أو الرمزية أو السرية وما شابه ذلك، إنما المخاطب والخطاب فيها مخصوص بأهل البيت عليهم السلام. إنما يعرف القرآن أو يعلم بالقرآن من خوطب به، مع أنه تنزيل الكتاب في جملة من موارده المخاطب به عموم الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. كيف يعبر إنما يعرف القرآن من خوطب به؟ يعني بعض الخطابات التي هي رئيسية وأساسية وخطيرة ورمزية، إنما يعيها، يعلمها، يدركها، يخاطب بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، النبي وأهل بيته وعترته. البقية لهم وظائف أخرى عامة. فنفس خطاب القرآن متنوع، بعض خطاباته أساسية خطيرة فوقية، وبعض خطاباته ماذا؟ على عامة عمومية. كذلك هنا تعبير القرآن في الحديث القدسي: أما إني إياك آمر وإياك أنهى، ليس يعني أن بقية القوى ليس يتوجه إليها أمر إلهي ونهي إلهي، يتوجه، ولكن الأمر الخطير والنهي الخطير والأمور الأساسية في المسؤوليات الدينية يخاطب بها في الدرجة الأولى العاقل. هذا معنى: أما إني إياك أخاطب، إياك أمر وإياك أنهى، يعني إياك أخاطب بالتالي، وإياك أعاقب وإياك أثيب، يعني أن المسؤولية ولاية النفس، ولاية قوى النفس في مملكة النفس تعهد إلى من؟ إلى العاقل، لا إلى القوى الغريزية النازلة، بل تعهد إلى من؟ إلى العاقل. وهذا كما مر بنا يرسم أن الحجية للعقل مناسبتها ونسبتها مع حجية الكتاب والسنة ما هو؟ حجتان في عرض بعضهما البعض، ند بند، أو أن هاتان الحجيتان لهما علاقة تناسب ومناسبة أخرى. لأنه عندما يعنون أن الحجية للكتاب والسنة والعقل مثلا، كيف الإجماع بعد تنقيح بحوث علمية ألفت إلى أن حجية الإجماع راجعة إلى ماذا؟ إلى حجية السنة، يكشف عن نص شرعي خفي علينا ولكن طبق والتزم به وموغس. الإجماع بل حاضر ليس حجة مستقلة، وإنما يكون كاشف عن ماذا؟ عن السنة. كذلك في الحقيقة العاقل هل هو حجيته يعني هو منبع أحكام حاكم كما أن الباري تعالى في الكتاب والسنة حاكم؟ أم ماذا؟ طبعا في حجية الكتاب والسنة هناك نمطان من صياغة الحجية الكتاب والسنة. تارة نقصد بالكتاب والسنة كما ذكر ذلك الأصوليون حتى، نقصد من الكتاب والسنة يعني نفس الوحي الإلهي، حجية الوحي. وتارة نقصد من حجية الكتاب والسنة حجية النقل، وهناك فرق سنخي بين حجية الوحي وحجية النقل. يعني مثلا ظاهر ألفاظ الكتاب العزيز الكتاب المجيد، ظاهر الألفاظ ليست هي وحي، هي حاكية عن ماذا؟ عن الوحي. ظاهر ألفاظ السنة النبوية أو سنة المعصومين حاكية عن أحكام المعصوم، وليست هي بنفسها يعني، أو ما يرويه الرواة وقوله الرواة ليس هو نفس وحي، وإنما هو نقل للوحي. لذلك لابد من التفكيك والتدقيق بين حجية الوحي وحجية النقل. علوم نقلية يعبر، علوم نقلية غير العلوم الوحيانية. العلوم النقلية تتكفل نقل وإيصال الوحي، أما نفس الوحي مطلب آخر، علم وحياني. إذن في حجية الكتاب والسنة هناك يعني بعبارة صياغتان، صياغة حجية الوحي وصياغة ماذا؟ حجية النقل. لاحظوا في حجية النقل بالدقة، حجية النقل ماذا؟ حجية كاشفة عن الوحي، أما في حجية الوحي هي حجية ذاتية. حجية الوحي حجية ذاتية، أما حجية النقل حجية ماذا؟ استطراقية كاشفية طريقية. وفرق بين حجية الطريق وحجية ماذا؟ وحجية ذات المطروق، ذات الواقع. طبعا هاي أبحاث ترتب عليهم مباحث كثيرة، أن إذا تذكرون كلام صاحب الفصول أو صاحب الكفاية في موضوع الأصول، عندما يراد من حجية الكتاب والسنة حجية الدليل أو حجية ذات المدلول، تذكرون هو هذا الفرق بين حجية النقل وحجية ماذا؟ حجية الوحي. فحجية الناقل التي هي حجية كاشفية هذه يمكن جعل مثلا العقل في عرضها باعتبار يعني أن كما أن النقل كاشف العقل كاشف. فرق الذي ذكره علماء الأصول عن نظرية علماء الأخباريين أن الأصوليين قالوا بأن العاقل ألف الحجية لأوامر الله ونواهيه كتاب والسنة بمعنى الوحي، هو الوحي تارة يستكشف بالكتاب والسنة تارة يستكشف بماذا؟ بالعقل البديهي لا أقل. لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فالعقل ليس هو حاكم، هذا بحث لطيف ذكره الميزة الغمي في القوانين إذا تلاحظوا، لأن الحمد لله سمع الطبع طبع حروفية مو طبع حجرية. هذا الجزء يعني الجزء الثاني من التجزئة القديمة الحجرية. المهم النصف الثاني من الكتاب بحث الحجج، إذا تلاحظوا هذا الكتاب اسمه كتاب أصول في أصول فقه، لكن في الحقيقة مباحث عقائدية طازجة حية كأنها الآن تخاطب تساؤلات العصر، جدا مباحث قيمة، وكأنما كتاب عقائدي مو كتاب أصول فقه. القسم الثاني أقصد من كتاب والسبب في ذلك أن الميزة القمي كان متضلع ومتأسد في علم الكلام قوة جدا. على كل أيام كان هناك يذكر هذه العبارة الميزة القمي، يقول شلون أن النقل كاشف عن الوحي، وعن أحكام الله تعالى كذلك العقل كاشف. الفطرة البديهية في البشر يستشم من الآيات أنها فطرة وحيانية، إنما وحي لكن وحي مصغر، نظير ما عبر عن هذه الفطرة في النحل وأوحى ربك إلى النحل، يعني فطرتها التي فطرت عليها، فهذه فطرة مبرمجة بنظام علمي. لأنها فطرة جمالية. فيقول ميزة القمي هكذا أن هذه الفطرة هي نوع من الوحي في ضمن دائرة ضيقة، أو الكاشف عن الوحي في ضمن دائرة ضيقة. المهم أن حقيقة النسبة والتناسب بين حجية العقل وحجية الكتاب والسنة، هذا المبحث جرى فيه سجال ونقض إبرام وتطوير لهذا المبحث وتعميق له عبر أجيال كثيرة، لا سيما عند مدرسة أهل البيت عند علماء الإمامية. حقيقة النسبة بين حجية العقل وحجية الكتاب والسنة حاكميتان ولايتان، أم أن حجية العقل كاشفة. ولما تكون حجية العقل كاشفة يعني ماذا؟ يعني أن العقل متلقي وليس ملقي، يعني أن حجية العقل دوره في الفهم مركزي، دوره في الفهم مركزي. إذن المعارف الدينية ونظام المعارف الدينية في ليس يرسو على تعمية عمياوية العقل، بل على بصيرية العقل وفهم العقل. ليه دور؟ لكن دور متلقي يتفهم ما عند الوحي من مساحات لا يستطيع العقل المحدود والعقل البشري الإحاطة بها. فالنسبة إذن بين حجية الكتاب والسنة والعقل ليست نسبة ماذا في عرض بعض البعض شبيه الآن. مثلا النسبة بين حجية الكتاب والسنة وحجية خبر الواحد الصحيح، هذا التناسب بين الحجيتين ليس معنا في عرض واحد. حجية الخبر الصحيح باب طريق إلى الواحد إلى الأحكام، لا أن الراوي للخبر الواحد له ولاية تشريع وحكم وسن سنة، لا ليس المولى. كيف حجية خبر الواحد وحجية الكتاب والسنة نعي مثل هذه المناسبة والتناسب؟ كذلك الحال في حجية الكتاب والسنة والعاقل. إذن البنية الأساسية التي يعتمد عليها نظام الدين في دور العقل وحجية العقل ليس على تشطيب دور العقل ولا إقصاءه ولا إبعاده، بل قائم على فهم حقيقة دوره. حقيقة دوره أنه ماذا؟ يقوم بدور الفهم. إذن لا إبعاد ولا استبعاد له عن ميدان الفكر. وإنما تحديد لوظيفة ودورة، لأن دين الله على الحال مليء بالخفايا والحكم. الولاية الحاكم والحاكمية وحق الطاعة هو للوحي، لصاحب الوحي هو الله عز وجل. أما العقل دوره دور الإطاعة والاستجابة. فبالتالي نلتفت إلى أن الحجية، حتى الحجية التي تبحث في مبحث الحجج في المعارف أو فقه الفروع أو الأصول لها معاني. ويشير لها إذا تذكرون صاحب الكفاية حتى صاحب الرسائل وصاحب الفصول. حجية الكتاب والسنة كدليل، حجية ظواهر القرآن، غير حجية الكتاب يعني نفس ذات المدلول، لأن هذاك وحي إلهي. يعني كالفرق الذي مر بنا الآن، الفرق بين حجية الوحي وحجية النقل، حجية الوحي وحجية ماذا؟ حجية النقل. إذا سلخ الحجية ليس على وتيرة واحدة، ليس على نمط واحد. كون العقل ليس بحاكم ليس معناه إلغاء حجيته، تثبيت الحجية لكن حجية الفهم. تثبيت حجية الفهم للعقل، حجية العقل من باب الفهم، ليس معناه أعطى حجية الحاكم والولي. لا يكون في البين خلط. وكما ذكرت هذه حزورة وعقد فيها لغط كثير من قديم القرون إلى الآن، تتنقح شيئا فشيئا. ما هي المناسبة بين دور حجية العقل ودور حجية الكتاب والسنة. أمر مهم جدا معقد. الآن الغربيون هم هكذا، الغربيون في فلسفات غربية، فلسفات عقائدية أو فلسفات اجتماعية أو فلسفات إنسانية أو سياسية، إلى الآن الصورة مو واضحة عليهم. يعني سأقول جلهم، كثير منهم في المدرسة الفلسفية، أن النسبة بين العقل والسماء ما هو؟ الكثير، شوفوا لاحظوا شوفوا البحث، هو الكثير يقولون ما الولاء، ما المناسبة بين العقل والمعصوم، عقول البشر المعصومين؟ هل القول بعقيدة الأسماء والإمامة معناته تشطيب وإلغاء العقول البشر؟ لا، ليس معنى هذا. هل تثبيت عقول البشر وفكرهم وجدارتهم يعني فيما يعنيه إلغاء دور الإمامة؟ أيضا لا، لا يقول لا، لا يمكن، إما هذا وإما هذا. نقول لا، ليس إما هذا وإما هذا. المسلمين حتى، أنا أتعجب من واحد يدعي أنه رائد الفكر الإسلامي وكذا وفلان، من بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، يقول في ندوة بثة أحد الفضائيات، هو ذو صيته كذا فلان، يكون منظر كذا، يقول نعم هذا دور عقيدة الإمامة يعني إقصاء لعقول البشر. عجيب، يقول إنها إقصاء لعقول البشر. كيف يصير إقصاء لعقول البشر؟ استبداد، تمسخر بعقول البشر، إزراء بعقول البشر. إذا كان هكذا، إذن أصل بحث الوحي مع العقل إزراء بعقول البشر، وهكذا يطرحون الغربيون. هو يتشدق أو يترنم بهتافات في الحقيقة الغربية. هتافات نعم، هتافات غربية. أنه ما تلك الهتافات الغربية؟ هي تلك التي تقول أن الوحي يعني تجميد العقل. من قال الوحي يعني تجميد العقل؟ أي عجيبا غريبا. الآن مثل شبيه، لاحظوا دققوا النكتة المهمة، هذه نكات فيها فلسفة سياسية، فيها فلسفة عقائدية، فيها هذا الحديث القدسي الشريف، هذا كل فيها مخبوء فيها المطلب. الآن إذا قال قائل أنه اشعل المصباح، وجه المصباح، هل هذا يعني إلغاء دور العين؟ لا، العين لابد من عين يبصر بها الإنسان أو أي حيوان أو أي ملك وجن يبصر بها العين. زين، دور العين إذا أثبتناه يعني نلغي دور النور والمصباح؟ لماذا دور المصباح دور ودور العين يتكامل الدوران مع بعضهم البعض؟ عندما يقال لابد من مصباح، لابد من نور، ليس يعني أنه العين يلغى دورها. وجود دور العين أيضا لا يغني عن دور النور، كما أن وجود دور النور لا يغني ولا يلغي ولا يقصي ولا يبعد دور العين. دوران يتكاملان مع بعضهم البعض. كذلك الوحي والعقل، العقل بمنزلة عين وبصيرة يدرك بها الإنسان يفهم، والوحي بمنزلة نور أنزل، والنور الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوحي نور، والعقل عين يبصر بها الأمور، يبصر بها الحقائق. ما يمكن تقليل أهمية العين، هذا صحيح. ولكن أيضا لا يمكن الاستغناء عنه بالعقل. دعوني أشبه تشبيه تمثيل آخر حتى تصير أوضح بعد. هيك شوف بحوث عديدة يا أخوان في العقائد تتحلحل شبهاتها والتباساتها. هذا قلت ذكرت لكم مبحث عليه جدل قرون بين علماء أكابر. أصلا أحد المباحث المعقدة التي دار عليها سجال بين علماء الأصول وعلماء الأخبار الأصوليون والأخباريون هو هذا المبحث حتى في مدرسة الإمامية. وهذا السجال لا أقول أن أحد الطرفين أكفأ والآخر أضعف أو أنا لا، هو في الحقيقة هذه الإثارة العلمية بين الطرفين هي أثرت الساحة العلمية. هذا اللغط العلمي هو الذي أثرى هذا المبحث في مدرسة الإمامية أتباع مدرسة أهل البيت منهاج أهل البيت أعظم من المدارس الإسلامية الأخرى. ولكن على أي حال هذا لغط موجود الآن منذ القديم إلى اليوم. كثير من الأقوام والأمم تظن أن بعثة الأنبياء تسفيه لحلومهم، سد لعقولهم. من قال الوحي السماوي ليس سد لباب؟ أولا بل المخاطب الأصلي للوحي السماوي كما الآن يبينه الحديث القدسي، المخاطب الأصلي للوحي السماوي هو العاقل. أصلا إذا ما يكون طرف الحساب والمحاسب العقل والدين والمدان العقل، لا وجود لطرف آخر. دعوني أذكر هذا مثال آخر يبين الصورة بشكل جلي واضح. الآن العقل ما هو المناسبة بين حجية العقل وحجية ماذا؟ وحجية الحقيقة الخارجية. افرض في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في علم الأحياء، في علم الفلك، في علوم عديدة، الطب، الحقيقة المطلقة أو النسبية أي مكان حقيقة والوصول للحقيقة، هل الحقيقة تغني عن العقل؟ لا. هل العقل يغني عن الحقيقة؟ لا. الحقيقة شيء عيني خارجي لابد منهما كليهما. حجية وبرهانية الحقيقة في الخارج بما لها حقيقة عينية في الخارج، هذه لا صلة لها بماذا؟ لا صلة لها بتشطيب دور العقل. كما أن تثبيت دور العقل لا يعني نفي ضرورة حجية الحقيقة. لا بد يمكن، وإلا إذا كان العقل يتخرص من نفسه ينشئ لنا حقائق، هذا ما صار، لم تكن علم، صارت جهال، جهل وجهالات، وكان عقل جهول بدل أن يكون علوم، لأنه رابد أن يدرك الحقيقة. كما هو الحال في المسار العلمي والمنهج العلمي حتى في العلوم التجريبية لا يلغي أحد الطرفين الطرف الآخر، بل يتكاملان، بل يتوازيان. الكلام فيه بين العقل والشريعة كذلك، وللبحث تتم عميقة لا بد منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.